وأيضا هناك رقية أخرى تقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهناك رقية تقرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم. إذن ترقيب واحدة من هؤلاء أو بكل هؤلاء. وأيضا ينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا رقى إنسانا أجر وأثيب على ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. طيب هنا حديث مهم جدا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض إنسان جمع كفيه وقرأ المعوذات ونفث ومسح عليه. قالت فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كنت أخذ بيديه وأقرأ المعوذات وأنفث وأمسح عليه بيديه ببركة يد النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم في رواية مسلم قالت فلما كان في مرضه الذي توفي فيه أخذت يديه فقرأت المعوذات وجئت لأمسح بهما فإذا به ينزع كفيه ويقول اللهم اغفر لي واجعلني في الرفيق الأعلى. فنظرت إليه فإذا هو قد قضى صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم إن شاء الله تعالى ونبدأ نأخذ أسئلة إخواننا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليهم. معنا أحد الإخوة من سوريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أطرح لك أمر كان معي الحال من الصوت غير واضح ارفع الصوت في الاستديو شوي. طيب نعم. أقول يا شيخ أنا من 8 سنين تزوجت وحال خلاف مستمر مع زوجتي. حتى يعني من فترة سنتين ونص وقعت على كتاب هو لك الصرم بطاز بالسحر والأسرار. نعم. وحفظت رقية شرعية كاملة وعالجت زوجتي فيها في الموضوع هذا. أيوه. فالأمر إني نطق على سنة مرتين مرة قالني اسمه عادل ومرة قالني اسمه روني. تزوج عفوا نطق بصوت مختلف ام بنفس صوته؟ صوت مختلف. صوت مختلف. نعم. وعدة مرات يعني امرته بالخروج كذا ما كتبت بكتابك يعني. طيب خلاص خلاص اجيبك ان شاء الله. الله يكرمك. اجيبك بارك الله. الاخ محمد من الاسكندرية. ايوه تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ اهلا ومرحبا بكم. ربنا يبارك فيك يا شيخ الله. وإياكم الله يحفظكم ورعاكم. الله إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. أرجوك الله يا شيخ دعواتك بس دعواتك لأن والله ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظك ورعاك واجعلك من الأولياء والصالحين يا رب. بارك الله فيك وزادك الله علما وخيرا. ربنا يبارك فيك. حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم يوسف من أكتوبر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ اهلا ومرحبا بكم. لو سمحت انا ليا سؤالين بعد اذنك. تفضلي. السؤال الاول انا كنت راكبه في مواصلات في يعني واحد يعني حصل مشاكل بيني وبين واحد فبعد ما نزل اكتشفت ان النقود بتاعته وقعت منه وكده فانا مش عارفة اعمل ايه في المبلغ ده. النقود بتاعتك ولا بتاعته هو؟ بتاعته هو. طب معاك يعني؟ ابعتها له مع اي انسان. ما انا ما اعرفش حضرتك هو فين فانا محترف يعني هو مبلغ بسيط بس انا طبعا يعني مش قادر ان انا مد ايدي عليه. مبلغ كام يعني المبلغ ده كام؟ يعني حوالي 50 جنيه كده. 100 جنيه؟ 50. 50 جنيه. طيب حاضر اجوبك ان شاء الله. السؤال الثاني. نعم. اخ محمد من الدقهلية تفضل. اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يسلمك ويبارك فيك. لو سمحت يا شيخ كنت بسأل بالنسبة للحسد. كان كنت يعني في شجار صغير مع زوجتي كده وقالت ده أختك أحسن وشوف جوزها بيعمل وبيترك وبتاع وكان من ده وأحسن مني وكده وجت توفيت في نفس اليوم بالليل. لم أسمع شيئا لو أنك رفعت صوتك. أيوه الشيخ. كنت بتخانق مع زوجتي يعني حاجة بسيطة يعني كده وقالت لي ده أختك أحسن مني وشوف جوزها بيعملها أحسن وإلي وإلي وحاجات كده الكلام اللي حضرتك عارفه ده اللي بيحصل بين الأزواج.